المضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد وقفنا مع المصنف رحمه الله عند قوله مسألة الواجب ينقسم إلى الوقت إلى بالنسبة إلى الوقت إلى مضيق كصوم شهر رمضان مثلا وإلى موسع كالصلاة المفروضة والكفارات. المصنف رحمه الله بعد أن أنهى الكلام على الواجب المخير ما ذكره من خلاف المعتزلة فيه تقل إلى الواجب الموسع وهذا الخلاف فيه بين الجمهور وبين الحنفية. معروف أن الواجب إما أن يكون مضيقا بحيث يكون الوقت لا يسع إلا تلك العبادة كصوم شهر رمضان فهو وقته مضيق لأنه لا يمكن أن تصوم في يوم رمضان صياما آخر غير صيام رمضان هذا هو الذي يسمى له وقت ضيق وزمانه لا يسع إلا تلك العبادة. وعندنا واجب موسع وهو ما كان وقته يسع ما أمثال من تلك العبادة كما في الصلوات الخمس فإنما بين أذان دخول صلاة الظهر إلى قبل دخول صلاة العصر وقت طويل يمكن للإنسان أن يصلي فيه عدة صلوات من صلاة الظهر بمعنى أمثال صلاة الظهر يمكن أن يصلي أربع ركعات وأربع ركعات إلى آخره فهنا الوقت ممتد من ميلان الشمس عن كبد السماء الذي هو وقت دخول صلاة الظهر إلى قبيل دخول صلاة العصر فالوقتها هنا ممتد يسع هذه العبادة وأمثالها. هذا الواجب الموسع قال به الجمهور قال الجمهور أن الإنسان إذا دخل وقت الصلاة فهو مكلف بأن يوقع الصلاة في أي جزء من أجزاء هذا الوقت الممتد في أي جزء سواء في أوله أو في وسطه أو في آخره فالوقت ممتد له في الأول وله في الوسط وله في الآخر وإن ندب الشرع إلى الإنسان أن يصلي في أول الوقت الصلاة لأول وقتها وأن التأخير إلى آخر الوقت من غير عذر قد يكون صاحبه آثما إذا أخرها إلى أن لم يدرك منها إلا ركعة فهو آثم. ولكن محل كلامنا نحن هل أوقع الصلاة في وقتها أم لم يوقع الصلاة في وقتها. الصحيح أن من أوقع ركعة قبل دخول الصلاة الثانية يكون قد أوقع الصلاة في وقتها على ما للجمهور وأن الوقت كله الممتد هو وقت لتلك الصلاة يوقعها في أي جزء من أجزائها شاء هذا هو ما يسمى عندهم بالواجب الموسع. وكذلك الكفارات إنسان ترتبت عليه الكفارة هي واجبة على وجوبا موسعا يعني أنه يجب عليه أن يكفر عن يمينه إذا حنث مثلا في يمينه فالوجوب قد ترتب في ذمته ولكن على جهة أنه موسع وليس بمضيق لأن الشرع لم يحدد للكفارة وقتا معينا لا بد من إيقاعها في ذلك الوقت بل أوجبها على من ترتب عليها سأما وإذا وجد السبب تكون الكفارة واجبة ولكن وقت الإتيان بالكفارة ووقت موسع. وأبو حنيفة رحمه الله يرى أنه ليس هناك واجب موسع وأن ما ذكرناه في صلوات الخمس أو في امتداد أوقات صلوات الخمس كلها أو الأربعة باستثناء المغرب على الخلاف بين الفقهاء في المغرب هل وقته موسع أم ليس بموسع وهو مضيق، وهذه مسألة فقهية مردها إلى مال الفقهاء رحمهم الله. فأبو حنيفة رحمه الله يرى أنه ليس هناك واجب موسع، أن مذهب الحنفية إلى أن التوسع يناقض الوجوب، التوسع يناقض الوجوب. هم عللوا قالوا أن التوسع ها هنا والتخيير في أجزاء الوقت ينافي الوجوب، ينافي أن تكون الصلاة واجبة، لأنها هنا مخير في أي أجزاء في أجزاء الوقت الممتد، مخير في هذه الأجزاء. قال إذا لما كان مخيرا في هذه الأجزاء إذا فالتخيير ينافي الوجوب، تخيير ينافي الوجوب. فلهذا قالوا إذا لا بد أن يكون الوجوب إما متعلق بأول الوقت وإما متعلق بآخره. ولهذا اختلفوا هل يتعلق الوجوب بأول الوقت أم يتعلق بآخره، أم يشترط كما يرى البقلاني العزم لمن أراد أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت بأن يعزم أنه سيوقعها في الوقت في ثاني الوقت أو في وسط الوقت أو في آخره، لا بد من العزم. قاضي البقلاني اشترط العزم، ولكن قالوا له لا دليل على هذا العزم المشترط، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بإيقاع الصلاة وأقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، إنما أمر بالصلاة. ولكن وردت السنة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حددت أوقات الصلوات كما في حديث جبريل حدد أوقات الصلوات، ولا يوجد دليل يعين مثلا دليل يمكن أن يستند إليه في مسألة العزم، وأن من أراد أن يؤخر الصلاة إلى وسط الوقت أو إلى آخرها لابد أن يعزم أولا وأن يكون العزم حاضر عنده لأنه سيقع في الثاني. قالوا لا دليل على العزم، والأدلة التي وردت في وجوب الصلاة لا تدل على اشتراط العزم، كما أن الأحاديث التي وردت في بيان تحديد الوقت لم تشترط العزم ولا دلت على العزم، فلهذا قالوا العزم لا دليل عليه. قال ها هنا الشارح ودليل ما ذكرناه أن الواجب ما تعلق به خطاب الإيجاب، وقد أوجب عليه الصلاة إذا زالت الشمس، قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، قال وقد أوجب عليه الصلاة إذا زالت الشمس، أي أوجب الله تعالى الصلاة على المكلف إذا زالت الشمس، قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. والإجماع منعقد على اشتراط نية الفرضية في أداء الصلاة، لأن من أراد أن يصلي لابد أن ينوي نية الفرض، قد مر معنا في الفقه. ولا يشترط نية الوجوب فيما لا يتعلق به وجوب، لأن الحنفية منهم من قال أن الواجب متعلق بآخر الوقت، ومن أدى الصلاة في أول الوقت يكون قد صلى نافلة. قلنا لهم هذه الصلاة التي صلىها في أول الوقت هل تجزئها أو لا تجزئه؟ لا يمكن أن يقول بعدم الإجزاء، فقالوا أنه نفل سد الفرض. قلنا لهم معروف أن بالإجماع أن من أراد أن يصلي لابد أن ينوي نية الفرض وليس نية النفل، ولأنه لو صلى مستحضرا نية النافلة ما أجزأته، إذن فما وقع في أول الوقت وقع فرضا ولم يقع نافلة، خلافا لما ذهب إليه بعض الحنفية من قولهم بأنه نافلة سد الفرض. فلهذا يرد المصنف عليهم ها هنا من غير ذكر المسألة قال والإجماع منعقد على اشتراط نية الفرضية في أداء الصلاة، ولا يشترط نية الوجوب فيما لا يتعلق به الوجوب، إنما تشترط نية الوجوب فيما تعلق به الوجوب. إذن فيكون الوجوب قد تعلق بالصلاة في أي وقت أوقعها المكلف، سواء في أول الوقت أو في آخره أو في وسطه أو في آخره. قال وكذلك وجبت الكفارة عند تحقق سببها، إذا وجد السبب فقد وجبت الكفارة، كالقتل، القتل خطأ، أو الظهار، أو الجماع في صوم شهر رمضان، فهذه كلها وجبت الكفارة. ولا يتعين فعلها، ولا يتعين ولم يعين الشرع لفعلها وقتا معينا، ولا يتعين فعلها وقت حصول سببها بالإجماع مع القول ماذا بوجوبها، ولا يتعين فعلها وقت حصول سببها، بمعنى أن الكفارة لا نقول أن وقتها المعين هو بمجرد إيقاع المكلف لسببها، هذا زيد من الناس بمجرد أن جمع في شهر رمضان نقول له يجب عليك في ذلك الوقت الكفارة، قال هذا لا يشترط، ومن إجماع. كذلك من قتل خطأ، قتل خطأ، قال نقول أنه يجب عليك الكفارة في نفس الوقت الذي وقع فيه القتل، قال هذا ليس بمشترط. إذن فلم يتعين للكفارة وقت معين، ومع ذلك فهي ماذا؟ فهي واجبة، واجبة، الكفارة واجبة. إذن فالتوسع لا ينافي الوجوب، كون الشرع وسع في الوقت هذا لا ينافي وجوب الشيء، فكون الشرع وسع في وقت الصلاة لا ينافي الوجوب، وكون الشرع وسع في وقت الكفارة هذا لا ينافي الوجوب، لأن التخيير والتوسع إنما تعلق بأجزاء الوقت، وأما الوجوب فقد تعلق بالكفارة نفسها أو بالصلاة نفسها، فلم يتوارد الوجوب والتخيير على محل واحد، أو لم يتوارد الوجوب والتوسعة على محل واحد، فالجهة الوجوب هو الصلاة أو الكفارة، وما وقع فيه التوسع فهو جهة الوقت، وقد ورد في حديث جبريل الذي حدد فيه الشرع أوقات الصلاة، لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الأولى عندما مالت الشمس عن كبدية السماء، ثم في اليوم مثلا جاء في اليوم الثاني فصلى به، حدد له أول الوقت وآخر الوقت، قال وما بين هذين وقت، ما بين هذين وقت. إذن فالواجب الموسع هو ثابت عند جمهور الفقهاء خلافا للحنفية، وما علل به من أن التوسعة تنافي الوجوب نقول الأمر ليس كذلك، التوسعة لا تنافي الوجوب لدليل الإجماع. فإن قيل الواجب ما لا يسع تركه، والصلاة في أول الوقت يسع تركها، قالوا الواجب ما طلبه الشارع طلبا جازما حيث لم يجوز تركه، وأن الواجب ما لا يسع تركه، إذن لماذا وصلها هنا يجوز تركها في أول الوقت؟ قال وفعلها خير من تركه، وهذا هو حد أن قال إذن لما وسع الشرع في تركها في أول الوقت إذن فصارت في الحقيقة ليست بواجبة، صارت ما مندوبة، صارت مندوبة. قلنا أولا ما الواجب ما لا يسع تركه، قلنا أولا لا نسلم بأن حد الواجب هو ما لا يسع تركه، وإنما حد الواجب ما تعلق به خطاب الإيجاب على ما سبق بيانه وتقريره. وقولكم إن الصلاة في أول الوقت يسع تركها، فنقول يسع تركها مطلقا أو بشرط أن تفعل في أثناء الوقت. قلنا قولكم إن الصلاة في أول الوقت يسع تركها لا يخلو، إما أن يسع تركها مطلقا أو بشرط أن تفعل ماذا في الوقت، أما أن يسع تركها مطلقا فهذا لا يمكن، هذا باطل، ولم يقل به أحد أن يسع تركها بمعنى أن لا يصليها صلاة داخل الوقت ولا خارجه، هذا لم يقل به أحد وهذا قول باطل. وأما تركها في أول الوقت على أن يفعل في أثناء الوقت فهذا الذي نقول به، فهذا الذي نقول به، وكونه ترك في أول الوقت ليفعل في أثناء الوقت أو في وسط الوقت هذا لا ينافي الوجوب، وهذا محل قولنا. فلهذا قال فنقول يسع تركها مطلقا، قولكم إن الصلاة في أول الوقت يسع تركها، فنقول يسع تركها مطلقا أو بشرط أن تفعل في أثناء الوقت. الأول باطل قطعا أي يسع تركها مطلقا، والثاني صحيح وليس كذلك المندوب، وليس كذلك المندوب، لأن المندوب وما يسع تركه مطلقا، المندوب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم حيث جوز تركه، والواجب وما طلبه الشارع طلبا جازما ولم يجوز تركه. والتجويز الذي عندنا في الواجب الموسع ليس هو أنه تجويز الترك مطلقا، وإنما تجويز ترك في أول الوقت على أن يفعل في أثناء الوقت، وهذا ليس داخلا في حد المندوب، فإن المندوب يجوز تركه مطلقا. ثم ما ذكره باطل في الحدود والكفارات، ما ذكره في أوقات الصلوات باطل في الحدود والكفارات، فإن الحدود واجبة، والكفارات واجبة بالإجماع، ولا يتعين لفعلها زمان بالإجماع، ما عين الشرع للكفارة ولا ما عين للكفارة ولا للحدود وقتا معينا، بل هو خير في الوقت. وإن قال الفقهاء الأولى أن تفعل على جهة الفول، وأن الكفارات على الفور كما يرى المالكية، ولكن لم يعين الشرع لها وقتا معينا، إذن فوجوب الشيء مع التوسع في الوقت ومع عدم تعيين الوقت فهذا لا يدل على أنه ليس بواجب، ولا يتنافى التوسع في الوقت مع الوجوب. وقال وكذلك الحالة وقضاء الصلوات، وكذلك الحالة قضاء الصلوات. قال فإن قيل لو وجبت الصلاة في أول الوقت العصى إذا أخر مع الإمكان ومات قبل ذهاب الوقت، هو الحنفية منهم من قال بأنها واجبة في أول الوقت أم واجبة في آخر الوقت، واجبة في آخر الوقت لأن به يترتب الإثم، به آخر الوقت به يترتب الإثم. إذا قلنا في أول الوقت قال ليست بواجبة، ولكن قلنا لهم لو صلى زيد من الناس في أول الوقت هذه الصلاة التي صلاها هل هي مجزئة أم لا؟ كما قلنا هي مجزئة إجماعا، فلهذا قال بعضهم أنه نافلة سد ما سد الفرض، وجعلها نافلة قالوا لأن الزمان الذي أوقع فيها الصلاة الأولى لم يتعلق به الوجوب بعد، وإنما يتعلق الوجوب بآخر الوقت، فيكون كمن صلى أربع ركعات قبل دخول الوقت، أي قبل أن يوجد سبب الوجوب، وهم قالوا بأن سبب الوجوب هو آخر الوقت، إلى الذي صلى في أول الوقت يكون قد أدى نافلة، ولكن ألزم الحنفية بقول هذه الصلاة مجزئة، ولا يمكن أن يقول أحد بأنها ليست بمجزئة، فقالوا إذن هي نافلة سدت وسد الفرض. قال هنا فإن قيل لو وجبت الصلاة في أول الوقت لعصى إذا أخر مع الإمكان ومات قبل ذهاب الوقت، ما رد قول بأن الصلاة تعلق واجبة في أول الوقت، لأن الجمهور يرون أن الصلاة بمجرد دخول الوقت قد وجبت الصلاة في أول الوقت في وسط الوقت في آخر الوقت، الوجوب يتعلق بذلك الوقت المتصل بجميع أجزائه. هم قالوا لو وجبت في أول الوقت وزيد من الناس أراد أن يؤخر إلى وسط الوقت ومات في أول الوقت. قال إذن لعصى لأنه وجب وترك ما هو واجب. إذن تركه ما هو واجب هذا يترتب عليه العصيان ومات. إذن يكون مات عاصيا كمن تركها ولم يصليها أصلا. قلنا إن عانيتم بالعصيان المعاقبة فقد بينا أولا أن ترك أن المعاقبة لا تدخل في تعريف الواجب. رمى على تعريف الواجب أنما قال ما يعاقب على تركه. قلنا العقاب هذا مردود لأن العقاب يكون إلى الله سبحانه وتعالى ويكون العفو رد عليه مسألة العفو. فلهذا قال فقد بينا أن ترك الواجب لا يستدعي العقاب. إن عانيتم بأنه إن تطارك في أول الوقت إلى أثناء الوقت فمات إذن يكون مات عاصيا فيعاقب. إن عانيتم بالعصيان العقاب قلنا العقاب لا يدخل في تعريف الواجب. وإن عانيتم أنه يكون تاركا للواجب فكذلك نقول إنه مات ولم يفعل الواجب أنه قال وإن عانيتم أنه يكون تاركا للواجب حيث لم يصلي ماذا في أول الوقت فكذلك نقول إنه مات ولم يفعل الواجب. مات ولم يفعل الواجب وهذه هي من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء رحمه الله والأصوليون يذكرونها في هذا الموضع. في مسألة قلنا القاضي البقلاني يرى اشتراط العزم. قال الذي أراد أن يؤخر الصلاة إلى أثنائها لا بد أن يعزم على أن يفعل في ثاني الوقت. وإما إذا لم يعزم يكون آثما. إن مات يكون آثما لأنه ما عزم أن يوقع الصلاة لأنه جعل هو العزم بدل عن إيقاع الصلاة في أول الوقت. قال لماذا اشترط العزم؟ حتى لا يكون هو يجعل العزم بدلا عن الفعل في أول الوقت. ولكن العزم كما ذكرنا لا دليل عليه كما رأى إمام الحرمين رحمه الله وغيره أنه لا دليل على العزم. وقلنا الشرع أطلق فيما بين الوقتين وقت ولم يذكر الأدلة التي وردت في وجوب الصلاة أو الأدلة التي وردت في تحديد أوقات الصلوات ما أشارت إلى العزم ولا دلت على العزم لا بظاهرها ولا بإشارتها. فلهذا قالوا إذا اشتراط العزم قول ضعيف. بل زيد من الناس إن أخر الصلاة على أن سيصلي في أثناء الوقت فمات فإنه لا شيء عليه أنه لا يكون تاركا للواجب لأنه ترك وهو في مات في الوقت الذي تعلق به مثلا الواجب. لقلنا أن تعلق الواجب بذمته ولكن لا يكون آثما لأن الوقت لا زال متصلا. نعم لو أخر الصلاة إلى آخر وقتها فمات يكون نعم آثما حيث لم يتفق له ما يسع ركعة ولم يكن من أهل الأعذار فإنه يكون آثما. ولهذا من أخر الصلاة كذلك إلى أن بقي ركعة واحدة منها وأوقع ثلاث ركعات أخريات في الوقت الآخر من غير عذر شرعي معتبر فهو آثم. وإنما ذكر من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة. ذكرها الفقهاء بما في أهل الأعذار كالمعمى الحائض مثلا تطهور أو المغمى عليه مثلا يستفيق أو المريء المبنج مثلا يستفيق أو غير من أهل الأعذار. نعم أما من ليس له عذر فالعصر أنه لا يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت وإن أخرها يكون آثما. ولكن هل تكون نقول أدرك الصلاة أم لم يدركها؟ أدرك الصلاة بمعنى أن تلك الصلاة تسمى أداء ولا تسمى قضاء لأنه أدرك ركعة. لأن عند الجمهور أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل دخول الوقت الثاني يكون قد أدرك الصلاة. أدرك الصلاة إذ يبقى هل هو آثم أم ليس بآثم. هنا يأتي مثلا فرق بين أهل الأعذار وبين أهل الأعذار، فمن كان له عذر شرعي معتبر فإنه لا يكون آثما. ما وجود تفريق بين أهل الأعذار وغير أهل الأعذار، يعني ما الدليل على ذلك؟ لا، ورد مثلا وردت نصوص مثلا بالنسبة للحائض، لأن الحائض لم يتعلق بها الواجب، لما كانت هي في أول الوقت وأثناء الوقت ما تعلق بها الواجب، ولكن لما طهرت طهارة كاملة ويسع بقي لها من الوقت بعد اغتسالها ما يسع ركعة، هنا قد تعلق بها الواجب. أما هي في زمان العذر ما تعلق بها الواجب، المغمى عليه، إنسان أغمي عليه ولم يستفيق إلا بعد أن بقي لغروب الشمس مثلا ما مقدار ما يسع الوضوء مع ركعة من الركعة، تعلق بها الواجب. أما في زمان الإغماء فقد رفع القلم عنه، أن المالكية مثلا يرون أن المغمى عليه غير مكلف. المجنون مثلا، هذا مجنون، المجنون الذي يستفيق جنة ثم استفاق قبل غروب الشمس مثلا بقدر ما يسع ركعة بطهارتها، إذا تعلق بها الواجب، هذا من ذوي الأعذار لا إثم عليه، لا يأثم بهذا، لأنه في زمن الأول الواجب الأول قام به عذر. أو إنسان نام ولم يستفق من نومه إلا بعد أن بقي ركعة، أخذ الأسباب ولم يستفق إلا أن بقي مع ما يسع ركعة بطهارتها، نقول هذا لا يأثم، ولكن هل تعلق به الواجب لابد أن يؤديها، وهكذا. هذا ما يسمى بذوي أهل الأعذار عند الفقهاء، لأن في الزمان تجزمن الوجوب رفع القلم عنهم، رفع القلم عن ثلاث. كذلك الصبي عند فرضها بعض الفقهاء، لو بلغ الصبي في آخر الوقت فيصير هاهنا مال مكلف، إذن يجب عليه الصلاة، يجب عليه الصلاة، وبقي مقدار ما يسع ركعة بطهارتها وجبت عليه، وهكذا. هذا سيأتي تفصيله في كتب الفقه. كان يرى أن الأمر على التراخي، يعني فهل يأثم؟ لا، مسألة الأمر على التراخي، وقالت أنها هنا الوجوب له وقت، له بداية وله نهاية، له بداية وله نهاية، حتى ولو يرى الأمر على التراخي، لأنه لا يمكن أن تخرج الصلاة عن وقتها. لا، ولكن تصلى يعني في الوقت، يعني أدركت ركعتين فقط أدركت الصلاة. إي. يعني الأمر عن التراخي. يعني لا، ليس على التراخي، لأن الوقت عندك أولا وردت نصوص في الندب في الصلاة في أول الوقت وبأداء الوقت، ثم أن أنت أوقعت ثلاث ركعات خارج الوقت، ثلاث ركعات الأولى هي وقعت خارج الوقت، إذا ما هو الموجب الشرعي هاهنا؟ هي لأنه ورد مثلا وردت أحاديث التي نهت مثلا عن أن يترك الإنسان الصلاة إلى قبل غروب الشمس ويقرأ نقرة الديك، ووردت مثلا أحاديث في الوعيد في تأخير الصلاة عن وقتها، تأخير الصلاة عن وقتها ليس إخراجها عن وقتها، أما الإخراج هذا إنما هو تأخيرها عن وقتها، فأن يكون مثلا ركعات أخريات يصليها خارج الوقت، أما ترك الصلاة حتى يخرج وقتها فمن الفقهاء من يرى الكفر فيه كما هو رأي الحنابلة، هو معلوم. فالمسألة الفرق بين تأخير الصلاة وبين إخراج الصلاة عن وقتها. فعلي تعرف إن أخر الصلاة إلى الباقي مقدار ركعة وأوقع الركعة الأخرى من غير عذر فيرون أنه آثم، ويرون الأحاديث التي وردت في من أدرك ركعة من الصلاة من العصر فقد أدرك العصر، قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، فإن قال هذا خاص من ذوي الأعذار، هذا إن شاء الله سيأتي تفصيله في كتب الفقهاء. ثم قال مسألة، إذا علمنا الواجب الموسع وثابت عند جمهور الفقهاء ولم يخالف فيه إلا الحنفية، والحنفية أنفسهم اختلفوا فيه في تحديد الوقت الذي يتعلق به الواجب، وهناك قالوا يتعلق بآخر الوقت وليس بأوله، قالوا لأن بترك بآخر الوقت يتحقق الإثم، وليس بأول الوقت، وهذا هو المشهور عندهم. ولهم أقوال وتفصيل تفصيلات في المسألة في كتب الأصوليين يأتي بحثها إن شاء الله في كتاب آخر يكفي بما يذكره المصنف هنا حتى لا نطيل في شرح الكتاب. قال: مسألة اختلفوا في أن ما لا يتم الواجب إلا به يوصف بالوجوب. هنا يشير إلى القاعدة المعروفة: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهل هو واجب أم لا؟ ما لا يتم الواجب المطلق إلا به هل هو واجب أم ليس بواجب؟ هذه المسألة المعروفة. واجب الواجب إما أن يكون وجوبا مقيدا أو وجوبا مطلقا، وجوب المقيد أو وجوب المطلق. الوجوب المقيد هو الذي قيد مثلا بشروط، أي شروط الوجوب، شروط الوجوب أو بمقدمات الوجوب بالباء، كدخول الصلوات مثلا، فالصلاة لا تجب إلا بدخول وقتها. إذن فهذه لا نقول هذا شر واجب، ماذا؟ مقيد بوقت. وكذلك الزكاة فإنها لا تجب إلا بملك النصاب ومرور الحول، إذن فهذا واجب ومقيد بشروط، سواء شروط أو أسباب. هذا يسمى بالواجب المقيد، وهذا لا يجب إلا إذا وجدت هذه المقدمات، إلا إذا وجد النصاب ومر الحول. وكذلك الصلاة لا تجب إلا إذا دخل الوقت. هذه تسمى بمقدمات الوجوب، مقدمات الوجوب. وهذه مقدمات الوجوب ليس هي محل كلامنا، لأنه لا يتحقق الوجوب إلا إذا وجدت، فهي تكون أولا ثم يتحقق الوجوب. فإن وجوب الصلاة لا يتحقق إلا إذا دخل وقتها، والزكاة لا يتحقق وجوبها إلا إذا ملك النصاب ومر الحول، والصيام لا يتحقق وجوبه إلا إذا رأى الهلال، والحج لا يتحقق وجوبه إلا إذا جدت الاستطاعة، وهكذا. هذه كلها تسمى بمقدمات الوجوب. هذه ليست هي محل بحث في القاعدة، أي هذا يسمى بالواجب المقيد، واجب المقيد. وإنما محل بحثنا في القاعدة هو الواجب المطلق، واجب. ولهذا نقول في قاعدة ما لا يتم الواجب نقيد، ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. الواجب المطلق هو أن يكون الشيء واجبا تحقق وجوبه وتحققت أسبابه وشروطه فوجب، ولكن لنحقق الوجوب لا بد، لنحقق ذلك الفعل الواجب لا بد لنا من مقدمات. مثاله مثلا: زيد من الناس ملك النصاب ومر عليه الحول، وجبت عليه الزكاة، وجبت عليه الزكاة. إذن وجدت مقدمات الوجوب، وجبت عليه الزكاة، والزكاة واجبة في ذمته. ولكن هو ما مثلا تاجر، لأجل أن يخرج الزكاة لا بد من أن يفرز المال وأن يعد السلعة وكذا وكذا. إذن فليخرج الزكاة، حتى يتحقق إخراج الزكاة لا بد من جمع ماله وعده وكذا وكذا، يسمى عند الفقهاء بالفرض. إذن هذا الفرض يجب، رغم أن الشرع ما أوجبه في نص، ولكن لما لم يتحقق إخراج الزكاة إلا بهذه المقدمة، فهل تجب هذه المقدمة بوجوب الزكاة أم لا؟ قالوا: إذا لما كانت الزكاة لا يمكن إخراجها وإيقاعها إلا بهذه المقدمة، إذا فتجب هذه المقدمة بوجوب الزكاة. فالوجوب الذي تعلق بالزكاة تعلق بهذه المقدمة، لأنه لا تتحقق لا يتحقق بإخراج الزكاة إلا بهذه المقدمة، هذه هي التي يسمونها الواجب المطلق. الواجب المطلق هو تحقق الوجوب ووجدت أسبابه وشروطه، ولكن لمن يقوم بالفعل لأجل إخراج الزكاة لا بد من الفرض. أو مثلا وجوب غسل الرأس، مثال الذي ذكره المصنف، وجوب غسل الرأس هذا محل اتفاق، ولكن مر معنا تحديد الرأس في الفقه أنه يبدأ من منبت الشعرين المعتد إلى أسفله، فهو ليستوعب الوجب بالغسل لا بد أن يغسل جزءا من الرأس، بمعنى شيء من الناصية، لأن لا يمكن أن تستوعب إلا إذا غسلت شيئا من الناصية. إذن غسل شيء من الناصية لم يوجبه الشرع ولا تعلق به ماذا واجب، ولكن لما لم يتحقق وجوب، لم يتحقق من وجوب من غسل الرأس الواجب، من غسل الوجه الواجب إلا بغسل ذلك الجزء من الرأس، صار غسل الجزء من الرأس واجبا بوجوب غسل الوجه. كذلك مثلا من أراد أن يحج الآن في زماننا، هو ملك الاستطاعة، عندهم مال، ملك الزاد والراحلة كما يقول الفقهاء، ملك الزاد والراحلة أي ملك المال، ولكن كان ليذهب للحج ليتحقق هذا الوجوب الذي هو واجب عليه لا بد مثلا من إخراج جواز السفر، لا بد مثلا في المغرب أن يسجل في القرعة مثلا، إذن فهنا تسجيل في القرعة أو إخراج زواج السفر لما كان الحج لا يمكن الذهاب إليه لا يتحقق فعلا بعد أن وجبه ووجب عليه، لا نتكلم على من لا يستطيع، تكلم عن مالك الزاد والراحلة بمعنى تتحققت الاستطاعة، هذا الذي تحققت الاستطاعة في حقه، الاستطاعة تحققت في حقه، إذن فتجب يجب عليه إخراج جواز السفر، يجب عليه مال، يجب عليه التسجيل في القرعة حتى يحقق أداء الحج، لأنه الحج واجب عليه. هذه هي التي تسمى بمقدمات الوجود، مقدمات وجود الواجب. احنا فرقنا، عندنا مقدمات وجوب بالباء، مقدمات الوجوب هذه لا يشترط من المكلف تحصيلها، لا يشترط من المكلف ان يحصلها، لا يعمرك الشرع ان لا بد من ان تحصل المال حتى تجب عليك الزكاه، او لا بد ان يبقى المال وضع عليه الحول حتى تجب عليك الزكاه، ما امرك الشرع بهذا، بمعنى مقدمات الوجوب لا يطلب من المكلف ماذا تحصيله. واما مقدمات الوجود بالدال فهذا بعد ان وجب الشيء، وجب عليه الشيء، ولكن حتى يتمكن من فعل ما وجب عليه لا بد من هذه المقدمات، هذه المقدمات هي التي نسميها بمقدمات الوجوب، مقدمات الوجود عفوا، مقدمات الوجود، لأن وجود الواجب متوقف عليها، هذه هي ما تتكلم عليه القاعدة، كالقاعدة محلها في هذا أي في مقدمات الوجود وفي الواجب المطلق ليس في الواجب المقيد. تحصيلها نعم، لأنه لا يمكن أن يقع ذلك الفعل الواجب عليه إلا بهذه المقدمات، غير هذه المقدمات لم يأمر الشرع بها، لأنه سيأتي معنا في أدلة من منع قال أن الشرع لم يأمر بها، ولكن الشرع هو أمر بالفعل، ولكن لما كان الفعل لا يتحقق إلا بهذه المقدمات إذن فهي ماذا داخلة فيما أمر الشرع به. قال ها هنا وهذه قال اختلفوا في أن ما لا يتم الواجب إلا بها ليوصف بالوجوب، ترجم خطأ، فإنما لا يتم الواجب إلا به، لا بد أن يوصف بالوجوب. وإنما وضع الخلاف أن ما توقف بحكم العادة فعل الواجب، فعل الواجب على فعله وليس داخلا في اسم الواجب. وقال ما لا يتم الواجب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به، في الحقيقة نقول أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ فهو واجب، فهو واجب. وإنما فيما إذا كان فيما جارت العادة، أن ما توقف بحكم العادة على فعل فعل الواجب على فعله، توقف فعل الواجب على فعله عادة، كقلنا غسل جزء من الرأس حتى يتحقق غسل الوجه، حتى يتحقق غسل الوجه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. هذا زيد من الناس وجبت عليه الجمعة، وجبت أي تحقق وجوبات الجمعة، ولكن مثلا ليدرك وقت الجمعة لا يمكن أن ينتظر إلى أن ينادى بالصلاة، لأنه مثلا لو كان يسكن مثلا منطقة بعيدة، لو انتظر إلى أن ينادى بالصلاة قد لا يصل إلى الجمعة إلا والإمام قد فرغ من الخطبة. إذن فيجب عليه السعي بما يدرك به، بما يدرك به الصلاة. فلا نقول أنه يا أيها الذين إذا نودي للصلاة من الجمعة إذن لا يجب عليك السعي إلا إذا سمعت النداء، إلا عند سماعك للنداء. ومعروف حنا في زماننا قد يسمع النداء من زمان من مكان بعيد جدا، وهو قد سمع النداء ووجبت عليه. نحن لا نقول أنه لأن مسألة شروط الجمعة هي الكلام عليها من الفقه، مسألة الفراسخ وكذا معروفة عند المالكية في الفقه. نقول هذا مما وجبت عليه الجمعة وليس البعيد، وجبت عليه. ولكن ليصل إلى الجمعة لابد له من ماذا؟ من السعي في وقته، لابد من السعي في الوقت. فيكون استعذار السعي في الوقت أمر لا بد منه. إذن فالسعي في ذلك الوقت المعين الذي يصل به إلى الجمعة واجب عليه بوجوب ما؟ بوجوب الجمعة، بوجوب الجمعة. كذلك إذا كان الشيء شرطا شرعيا كالطهارة مثلا، فقد علمنا أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، إلا بالطهارة. إذن فالأمر بالصلاة أمر بماذا؟ أمر بالطهارة. فيكون للطهارة دليلان، دليل مستقل دليل يأمر بها على جهة الاستقلال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ودليل آخر نأخذه من وجوب الصلاة، لأن علمنا من الشرع جعل الطهارة شرط. لماذا؟ للصلاة. ولا يمكن للإنسان أن يصل إلى المشروط إلا إذا مر على شرطه. إذن فهذه مقدمات الوجود هي التي وقع الخلاف فيها، أنها واجبة. وهناك من فرق بين السبب الحسي والسبب العادي، وبين الشرط الشرعي والشرط العقلي، فرق بين هذه الأمور. لكن صحيح أن مقدمات هذه الوجود ومقدمات الوجود واجبة بوجوب ذلك الشيء المتوقف عليه، سواء كان سببا شرعيا أو سببا عاديا، أو كان شرطا شرعيا أو كان شرطا عاديا أو شرطا عقليا، لا فرق بينهما. ويأتي تفصيل هذه الأقوال لمظانها، لأن المصنف رحمه الله لم يذكرها لم يستوعبها، وقد اشترطنا أن لا ندخل في التفاصيل الجانبية حتى نستطيع أن نكمل الكتاب. قال وإنما موضع الخلاف أن ما توقف بحكم العادة، ما توقف بحكم العادة فعل الواجب على فعله وليس داخلا في اسم الواجب هل يوصف بالوجوب أم لا، كغسل جزء من الرأس في استفاء غسل الوجه، وإمساك جزء من الليل في استفاء صوم النهار. فكذلك مثلا حتى نستوفي صوم النهار لا بد أن تمسي كمان جزءا من الليل، سواء مثلا لأن لا بد أن تمسك جزءا قبل أذان قبل أذان الصبح لا بد، فلهذا لا بد أن لتصوم النهار لا بد أن تمسك جزءا من الليل. فذهب جمهور الأصحاب إلى أن ذلك لا بد من القول بإيجابه، ودليله أنه لا بد من فعل الواجب ويتوقف فعله على فعله، فلا بد منه، وما لا بد منه فهو واجب، إذن فهو واجب. فإن قيل لو كان واجبا لكان مقدرا، بمعنى هناك من قال أنه لو كان واجبا لكان مقدرا، أي لكان ذلك الجزء الذي لا بد من غسله من الرأس لأجل استيعاب غسل الوجه أن يكون مقدرا، وذلك الجزء الذي سنصومه من الليل حتى نستوعب صوم النهار لابد أن يكون مقدرا. قلنا لا يتوقف الوجوب على التقدير، فقد وجب مسح الرأس، وقد وجب مثلا وجب مسح الرأس، ولكن هل ورد فيه تقدير؟ قلنا إذن الوجوب أصلا لا يتوقف على ما؟ على التقدير. كون الشيء واجب هذا لا يدل على أنه مقدر، وأن وجوبه متوقف على تقديره، ويجزئ من أقل ما ينطلق عليه الاسم عند من يراه. ووجبت نفقة القريب، ها نفقة القريب، والنفقة على الزوجة هل قدرها الشرع؟ لما هي بالمعروف، لما هي بالمعروف. إذا ليس من شرط الوجوب ماذا؟ أن يكون الشيء الواجب مقدرا، وقدر الكفاية غير معلوم. إذن فقولكم لو كان واجبا لكان مقدرا، نقول ليس هذا بمسلم، لأنه ليس من شرط الواجب أن يكون مقدرا، فقد أوجب الشرع مجموعة من الأمور ولم يقدرها، وأوكل التقدير إلى المعروف كوجوب النفقة. قال فإن قيل لو كان واجبا لكان يعصي بتركه، ولو ترك الوضوء أثم بترك غسل الوجه لا بترك غسل جزء من الرأس. هذا دليل آخر عند من منع، قال لو كان غسل جزء من الرأس واجبا لغسل الوجه، إذا لكان زيد من الناس إذا ترك الوضوء يكون آثما على غسل تركه لغسل الوجه، وآثما على ترك غسله لجزء من الرأس. ولا قائل بأنه يأتم لترك غسله جزءا من الرأس، إذن فلا يكون غسل جزء من الرأس ماذا بواجب، فقد علمنا أن الواجب ما لم يجوز الشرع تركه، أو ما يعاقب على تركه، أو يأثم الإنسان على تركه عند من عرفه بهذا التعريف. إذن لما كان الإثم لا يترتب على ترك جزء من الرأس، وإنما يترتب على ترك غسل الوجه، دل على أن غسل جزء من الرأس ليس بواجب. قلنا إنما لا يأتم بترك غسل جزء من الرأس لأن ترك غسل الوجه يتحقق بدون ترك غسل جزء من الرأس. قلنا أولا لا بد أن نفرق بين ما يتحقق به الترك وما يتحقق به الفعل، فإن الترك يتحقق بترك غسل الوجه دون غسل جزء من الرأس، فإن الذي ترك غسل وجهه مثلا يكون قد ترك غسل الوجه ولكن لم يترك غسل جزء من الرأس، فإنه لا يتحقق بخلاف الفعل، فالفعل لا يتحقق إلا بغسل جزء من الرأس، فالترك يتحقق بدون غسل جزء من الرأس، والفعل لا يتحقق إلا بغسل جزء من الرأس. وأنتم فرضتم المسألة في ماذا؟ في الترك وليس في الفعل، لأن قلتم إن ترك غسل الوجه فإنه يأثم بغسله للوجه وليس بغسله لجزء من الرأس. قلنا في الترك ما يتوقف عليه الترك ليس هو ما يتوقف عليه الفعل، وقياسكم ما يتوقف الترك على الفعل قياس مع وجود الفارق. ولهذا قال قلنا إنما لا يأثم بترك غسل جزء من الرأس لأن ترك غسل الوجه يتحقق بدون ترك غسل جزء من الرأس بخلاف الغسل فإنه لا يتحقق بدون غسله. فلما كان من ضرورة الفعل تعين القول بإجابه أي لما كان غسل جزء من الرأس من ضرورات الفعل لأنه لا يتحقق الفعل إلا به. ولكن لما لم يكن غسل جزء من الرأس من ضروريات الترك لم نقل لم يتعين الإثم ماذا به بتركه. وأنتم سويتم ما هو من ضروريات الفعل بما هو من ضروريات الفعل بما هو من ضروريات الترك. قلنا أن غسل جزء من الرأس ليس من ضروريات الترك أبدا إنما هو من ضروريات الفعل فلهذا إذا تركه لا يأثم به. والتحقيق في المسألة أن نقول ما يتوقف فعل الواجب على فعله يجب أن لا يكون المكلف ممنوعا منه. والتحقيق في المسألة أن نقول ما يتوقف فعل الواجب على فعله يجب أن لا يكون المكلف ممنوعا منه أن ما يجب عليه فعله فلا. إذن فنقول ما لا يتحقق الواجب إلا بفعله لا بد منه لا بد منه من تحقق من فعله لأنه لا يتحقق الواجب أي وجود ذلك الواجب إلا به. وأما في مقام الترك فلا لأنه لا يتوقف عليه وذلك لأن هذا طريق التمكن من فعل الواجب ولا يتوقف التمكن على ماذا؟ على الإيجاب. إذن فنقول مقدمات الواجب مقدمات وجود الواجب واجبة بوجوب ذلك الواجب. والمسألة كما قلنا هي محل وفاق إن ضغط إليها على جهة الإجمال هي محل وفاق وإن وقع نزاع في بعض تفاصيل المسألة قد استوعب صاحب الجمع رحمه الله الأقوال فيها فرق بين السبب العقلي وبين الشرط الشرعي وبين الأسباب العادية والأسباب الشرعية وهكذا. وتفاصيلها في الحقيقة فيها تفاصيل لمثل هذه الأسباب والشروط ولكن مآلها إلى وفاق في مسألة مقدمات وجود الواجب. أما مقدمات وجوب الواجب فكما قلنا فإنها لا تجب لأنه لا يتحقق الوجوب إلا بتلك المقدمات والمكلف لا يلزمه تحصيل تلك المقدمات. إذن علمنا الآن أن قاعدة ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب أي نفرق بين مقدمات الوجوب ومقدمات الوجود. الواجب المتوقف على مقدمات الوجوب نسميه واجبا مقيدا والواجب المتوقف على مقدمات الوجود نسميه واجبا مطلقا وهو محل القاعدة. فلهذا القاعدة حتى يتضح مقامها نقول ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. أما الواجب المقيد فهذا مقدماته لا يلزم المكلف أن يحصلها. ذكرها في المسألة في المقدمات الكتاب مقدمات معروف. ثم قال مسألة الواجب ببيان جواز الإباحة بحده على يد حال كما اشترطنا في الكتاب نحن نقتصر على ما ذكره المصنف ونحاول أن نبينه حتى نمر عليه سريعا وسيأتي معنا التفصيل في شطم التفصيل في كتب أخرى في المستصفى مثلا ويأتي التفصيل قراءة تعليم الصلاة سيأتي تفصيل هذه المسائل مع طول وليس هو الحقيقة لأن الكتب دائما يقتصر على ما ورد والقصد هو بيان ما ذكره صاحب الكتاب وبيان عبارته وكلامه في الكتاب ثم الكتاب التالي إذا يكون أطول مما إلى الكتاب الذي قبله ويوسع فيه الكلام على قدر ذلك الكتاب وهكذا حتى يكون الإنسان أصل يرجع إليه أثناء المراجعة مراجعة دروسه ويكون أعلم بما ذكره المصنف ويسهل يسهل عليه أن يطالع المسألة في غيره من الكتب. قال مسألتنا الوجوب يباين الجواز والإباحة بحده. الوجوب قلنا الوجوب هو ما طلب الشارع طلب فعله طلبا جازما حيث لم يجوز تركه فها هنا ما علاقة الوجوب بالجواز وما علاقة الوجوب بالإباحة هل الإباحة والجواز حد جنس للواجب أو للوجوب أم ليس بجنس له؟ قال الوجوب يباين من المباينة أي المفارقة يباين الجواز والإباحة بماذا بحده أي بتعريفه. فلذلك نقطع بخطأ من قال إن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز أن نقول إذا نسخ الوجوب فلا حكم. معروف وقع الخلاف بين الأصوليين فيما إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز أم يبقى الند أم يرجع المسألة إلى حكم إذا نسخ وجوب الشيء نسخ كأن يقول الشارع نسخت عليكم نسختم وجوب كذا أن يكون الشارع نسخت وجوب كذا وكذا. فهل نسخ الوجوب ما يبقى معه الند أو يبقى معه الجواز أو نرجع إلى لا حكم وننظر إلى حكم المادم من خارجه؟ قال المصنف هنا مسألتنا الوجوب يباين الجواز والإباحة بحده. فلذلك نقطع بخطأ من قال إن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز، بل الحق أن نقول إذا نسخ الوجوب فلا حكم والتحق بالأفعال قبل ورود الشرع، بمعنى يكون لا حكم إذا نسخ ما نسخ الوجوب ليس نسخ الفعل نسخ الوجوب. قال نسخت وجوب كذا. وهم الحقيقة المسألة هي مفروضة كأن يقول نسخت وجوبا. قال مثلا إذا نسخ وجوب صيام عاشوراء هل يبقى الند أم يبقى الجواز الإباحة أم أن المسألة نرجع إلى إثبات حكمها بدليل آخر؟ قال فإن قيل كل واجب فهو جائز وزيادة، لهذا جعل البعض الجواز هو جنس للواجب. قالوا لأن ما أوجبه الشرع إلا وهو ماذا؟ إلا وهو جائز. إذن قال الشرع بجوازه ثم زاد على ذلك بقيد عدم جواز تركه. إذا فعل هذا إذا نسخ هذا الشق الأول بقي الشق الثاني، أو إذا شئت أن تقول إذا ارتفع الفصل بقي الجنس. فإن قيل كل واجب هو جائز وزيادة، إذ الجائز ما لا عقاب على فعله، وهذا موجود في ماذا؟ في حد الواجب. ويختص الواجب عنه بما يعاقب على على تركه. إذن فإذا ارتفع يعاقب على تركه، بقي ماذا؟ يثاب على ما لا عقاب على فعله، ما لا عقاب على فعله. إذن فإذا نسخ الوجوب بقي الجواز على هذا القول. وهناك من قال إذا نسخ الوجوب بقي الندب، قال لأن الوجوب والندب يشتركان في الطلب، كلاهما يطلبهما الشارع، ولكن الندب الوجوب يطلب على جهة الجزم، والندب يطلب وليس على جهة الجزم. فإذا نسخ طلب على جهة الجزم بقي على جهة غير الجزم، إذن فليبقى ماذا؟ الندب. فليبقى الندب لأن نسخ طلب على جهة الجزم. وهكذا قال من قال ماذا؟ بأن الوجوب إذا نسخ بقي الندب. ولكن المصنف رحمه الله ها هنا رجع المسألة إلى الحد. وإذا تنبهتم قال الوجوب يباين الجواز والإباحة بحده بتعريفه، لأن بماذا عرفنا الواجب؟ قلنا قد أبطلنا تحديد الواجب بما يعاقب على تركه، ولو سلمنا هذا الحد فليس الحد الجائز ما لا عقاب على فعله، بل حد ما لا يعاقب على فعله وتركه، أي حد الجواز ما لا يعاقب على تركه وعلى فعله، ولا يدخل هذا في حد الواجب، لا يدخل هذا في حد الواجب. فهي إذا نظرنا إلى رسوم هذه، إلى رسم الواجب وإلى رسم الجواز وإلى رسم الندب، هذا هنا ماذا؟ مباينة بين هذه الأمور. ولكن من نظر إلى أن الوجوب في أصل الشرع ما أوجب شيء إلا لكونه ماذا؟ إلا لكونه جائزا، فلما ارتفع جهة الجزم فيه بقي جهة الندب أو جهة الجواز. وإن نظرت إلى رسومها وما رسمها بها من رسمها، فإن في الحقيقة ما عليك إلا أن تحكم بماذا؟ بالتباين، كما حكم به المصنف هاهنا، حيث قال أن الوجوب إذا رفعه الشرع لأنه استقل بتعريفه واستقل بحده، فإذا رفعه الشرع إذا لزم أنه لا حكم، لأنه يباين الندب في تعريفه ويباين الإباحة والجواز ماذا في تعريفه. إذن فإذا رفعه الشرع إذن وهو مباين لهذه الأمور الأخرى رجع ألا حكم، رجع ألا حكم، كأنك رجعت إلى المسألة قبل ورود الشرع. ولكن من تخطى هذا المعنى وقال بأن الشيء ما دام أنه واجب إذن فهو جائز في الأصل، ما دام أنه واجب إذن قد مر على قنطرة ماذا؟ على قنطرة الندب. إذن فإذا نسخ الوجوب الذي هو أعلى مقامات الطلب بقي الندب لأن أدنى منه، أو بقي ماذا؟ الجواز، لأنه جنس للواجب وجنس لماذا؟ للمندوب. هكذا فرضت المسألة، والغزالي له فيها كلام يأتي إن شاء الله بحثه في مقامه. قال مسألة كما فهمت أن الوجوب يباين الجواز، فافهم أن الجواز لا يتضمن الأمر، وأن المباح غير مأمور به خلافا للكعبي. كما فهمت أن الجواز يباين الجواز بحده، فافهم أن الجواز لا يتضمن الأمر، بمعنى أن المباح غير مأمور به. المباح وهو مستوي الطرفين، وهو ما أباح وما خير فيه الشرع بين فعل ماذا والترك. هذا المباح هل هو مأمور به؟ فلما على البارحة قلنا أن المباح بذاته غير مأمور به، والإباحة حكم شرعي عند الأشاعرة خلافا للمعتزلة، لأن حكم شرعي لأن الإباحة متوقفة على ورود الشرع، إذن فهي ماذا؟ حكم شرعي بهذا المعنى، لا متوقفة على ورود الشرع. وأما قبل ورود الشرع فقد مر معنا أن الأشاعرة لا حكم قبل ورود الشرع. إذن فالإباحة متوقفة على مبيح، واللي هو من؟ الشرع. فلهذا فهل الإباحة المباحة هنا مأمور به؟ الجمهور على أن المباحة غير مأمور به، وذهب الكعبي من المعتزلة إلى أن الإباحة مأمور بها، ولكن في الحقيقة الكعبي لم يقل أن المباح مأمور به من ذاته، وإنما بما اعتبار غيره، قال ولأنه ما من مباح مباح إلا ويترك به الإنسان ماذا؟ الحرام. إذن كل ما يترك به الحرام فهو ماذا؟ فهو واجب. إذن فيكون المباح ماذا؟ واجبا. فلهذا إذا نظر إليه بهذا المعنى فإن المباح يكون واجبا. ولهذا الشاطبي رحمه الله في الموافقة ترجع إلى كلامه عند قسمه في فصل الأحكام الشرعية قسم المباح، وانظر إلى كلام الشاطبي مثلا في المسألة، فقد أورد كلام الكعبي وفصل له باختصارات على باعتبار ما ذكره الكعبي، لأن الكعبي ما قال بأن المباح هكذا مطلقا أنه واجب، وإنما باعتبار أنه يطمى يترك به ترك به واجب. وإذا نظر إليه بهذا المعنى فلا فرق بين ما قاله الكعبي وما قاله الجمهور. قال فإنه قال المباح مأمور به لكنه دون الندب، كما أن الندب مأمور به لكنه دون الوجوب، فذلك محال، لأن الأمر اقتضى وطلب، والمباح غير مقتضى ولا مطلوب، بل مأذون فيه ومخير بين فعله وتركه. هو الكعبي في الحقيقة ما قال بأنه أن جعل المباح في مرتبة ماذا؟ الواجب، وإنما قال ترك الحرام واجب، ترك الحرام واجب، ولا يتأتى ترك الحرام إلا بماذا؟ إلا بفعل المباح. إذن ففعل المباح ماذا؟ واجب، فعل المباح واجب. إذن فعل هذا يكون المباح ماذا؟ واجبا على رأي الكعبي، كل المباح واجب على رأي الكعبي بهذا المعنى. وبهذا المعنى إن نظرت إليه فهو كلامنا أغبار عليه وكلام صحيح، ولهذا انتصر له من انتصره له من أهل السنة المسألة. قال فإن قيل ترك الحرام واجب وبفعل المباح هو تارك للحرام فليكن ماذا؟ واجب، فليكن واجب. قلنا قد يترك بالندب حرام، وقد يترك بمنافسة حرام حرام آخر، فليكن واجبا حراما، وهذا غاية التناقض. هو نعم قالوا أنه ليس دائما يترك الحرام بفعل المباح، قد يترك ماذا؟ بفعل المندوب، وهذا قد لا ينازع فيه ولا ينازع فيه الكعبي، قال لأنه في خصوص مباح إذا كان ترك الحرام متوقف عليه، فيكون ذلك المباح ماذا؟ واجبا. والندب نفسه إذا توقف ترك الحرام عليه يكون ماذا؟ واجبا. وأما في مقامات الحرام، لأن الحرام ليس بمرتبة واحدة، فهمنا؟ لأن الخنزير والميتة وليس بمرتبة واحدة، مثلا لو كان إنسان في مخمصة ولا يجد ما يأكل، ولو ترك العقل مات، وأمامه خنزير وميتة، فماذا يأكل؟ هل يأكل الخنزير أو يأكل الميتة؟ أكلاهما كلاهما حرام قبل، فإذا أمد الزلز رخصة له ضرورة ضرورة. قال أنه يأكل الميتة ولا يأكله ولا يأكل الخنزير، لأن الخنزير محرم له جميع أحواله وليس كالميتة، إنما ماتت حتف أنفها فلهذا حرمت. على أي حال فالحرام مراتب، حرام مراتب، وعندما تدخل عند الفقهاء مثلا تجدها تصنف في مراتب، في مراتب مراتب الحرام، مراتب الحرام. فاللباس الذهبي والحرير بالنسبة للرجل كلاهما مال محرم، ولكن ليس في مرتبتنا واحدة، فقد رخص في قليل من الحرير إلى آخره، ولم يرخص في مال قليل من الذهب. فهكذا فالحرام مراتب مراتب. إذن فلو لو كان لا يتأتى ترك الحرام إلا بحرام دونه، فهل نقول هذا الذي دونه واجب؟ هذا قد يرد على الكعبي، ولكن الكعبي لم يفرض المسألة هذا الفرض. على أي حال فالكعبي يا الكعبي ومن انتصره يقول أن هذا الحرام لما كان لا يمكن تركه إلا بفعل هذا المباح، صار هذا المباح واجبا، صار هذا المباح واجبا، لأن كل ما يتعدى ترك الحرام به فهو واجب، فهو واجب. هكذا قال الكعبي. وارجعوا مثلا إلى الشاطبي رحمه الله، فقد فصل الكلام في المسألة. قال فإن قيل، نرجع إلى الشاطبي في قسم أحكام الشرعية في قسم المباح، المباح ورجع له كلام نفيس في المسألة. قال فإن قيل هل المباح من جملة التكاليف؟ قلنا قد صار الأستاذ أبو إسحاق هو المباح عند الجمهور الأصوليين على أن المباح ليس مكلف به، لأن التكليف إما طلب ما فيه مشقة أو إلزام ما فيه مشقة، وعلى كلا التعريفين لا يدخل المباح، لا يدخل المباح، لأن فيه خير فيه الشر. ولكن أبو إسحاق الإصفرايني رحمه الله من أئمة الشاعرة إلى أنه من جملة التكاليف، قال أنه من جملة التكاليف، بمعنى أنه يجب اعتقاد كونه مؤمن الشرع. ولكن قال إذا فسر أنه مكلف به بهذا المعنى فكلامه لا غبار عليه، أي كلام صحيح، لأن قلنا أن الإباحة عند الأشاعرة متوقفة على ورود الشرع، على ورود الشرع، إذن فنعتقد أن الشرع هو الذي أباحه، لأن الإباحة عندنا متوقفة على ورود، على ورود الشرع، ورود الشرع، وما دام أنها متوقفة على ورود الشرع إذن فنقول بهذا المعنى، إن قصده هو بالتكليف هذا المعنى فنقول هو معنى صحيح. فلهذا نقول الإباحة حكم شرعي، أي متوقف على ورود الشرع، لأنه قبل ورود الشرع لا حكم، لا حكم. ويرجع النزاع إلى إطلاق ماذا؟ الاسم. إطلاق النزاع إلى خلاف لفظي، لأنه قال أن من جملة التكاليف الإباحة، قلنا له ماذا قصدت بالإباحة بأنه مكلف بها؟ قال قصدت أنه يجب اعتقاد كونه من الشرع، وكل هذا معنى صحيح، لأن الإباحة عندنا ماذا؟ حكم شرعي، إباحة شرعي. ويرجع النزاع إلى إطلاق الاسم. فإن قيل كيف يكون المباح من جملة التكاليف وقد ذهب بعض المعتزلة إلى أن إباحة الشرع، أن إباحة الشرع للمباح تقرير على النفي الأصلي، هو معروف أن المعتزلة قالوا المباح ليس حكما شرعيا، ليس حكما شرعيا، والمنزع المسألة عند المعتزلة هو أن العقل يدرك الحسن والقبح ويحكم قبل ورود الشرع، والنفي الأصلي عندهم ها هنا قبل ورود الشرع، فلهذا قالوا الإباحة ليست حكما شرعيا. ولكن الأشاعرة لما قالوا الإباحة هو وباقي الأقسام إنما هي متوقفة على ورود الشرع، وقبل ورود الشرع لا حكم، فإذا فتكون الإباحة عندهم ماذا؟ حكم شرعي. قلنا ليس الأمر كما زعموا، فإن النفي الأصلي راجع إلى عدم ورود شرع فيه، فإن النفي الأصلي راجع إلى عدم ورود شرع فيه، وتخيير الشرع بين الفعل والترك يستند إلى الإذن منه فيه، لأن قلنا أن الإباحة حكم شرعي، فكيف يرجع إلى عدم الإذن منه فيه؟ فلذلك تغيير لا تقرير، لأن مر معنا أن المعتزلة قالوا أن الشرع إنما يأتي مقررا ومؤكدا لما أدركه ماذا؟ ما أدركه العقل. فالمباح قد حكم الحق العقل فيه بالنفي الأصلي، فورد الشرع مقررا ومؤكدا لما أثبته العقل، إذن فتكون الإباحة يا حكم أصلي ثبت قبل ورود الشرع. قلنا قال الأشاعرة لا، المباح ما خير فيه الشرع بين الفعل ماذا والترك، والتخيير بين الفعل والترك هذا متوقف على ماذا؟ على ورود الشرع وعلى إذن الشرع. ثم قال مسألة ما المندوب مأمور بها، مسألة الإباحة حكم شرعي مثلا، والمسألة التي قبلها مسألة الكعب هذه نعم لها أثرها عند الفقهاء وكذا، والخلاف فيها مشهور. مسألة الإباحة هل هي حكم شرعي أم ليس بحكم شرعي من المسائل طال فيها الكلام والنزاع فيها بين الأشاعرة وبين المعتزلة، مرده إلى مسألتين إثبات التحسين والتقبيح وإثبات الأحكام قبل ورود الشرع. وأما أثرها في الأصول أي لا أثر لها كما ذكروا، وما وكذا هو معلوم لأن المسألة قد ورد الشرع وانتهى الأمر، وأن المسألة الإباحة هي من الحكم الشرعي خير الشرع بين الفعل والترك فيه، وأن الأمر متوقف على ورود الشرع ولا على إذن لا إذن الشارع، وهي من المسائل العالية في أصول الفقه على يتحى. مسألة المندوب مأمور به وإن لم يكن المباح مأمورا به، ناتها هنا إلى المندوب. هل المندوب مأمور به كما هو مأمور بالواجب أم لا؟ الخلاف في المسألة مبنية على تحديد صيغة الأمر، صيغة افعل، هل هي حقيقة في الوجوب أم هي مشتركة بين الوجوب والندب، أو هي للقدر المشترك كما سيأتي الأقوال فيها. فلا شك أن المندوب مأمور به على إذا قلنا على جهة المجاز، إذا قلنا أن افعل هي وأن إفعال حقيقة في الوجوب مجاز في الندب، إذن فيكون الوجوب الندب غير مأمور به حقيقة ومأمور به على جهة ماذا؟ على جهة المجاز، على جهة المجاز، لأنه لا نصرف صيغة إفعال من الوجوب إلى الندب إلا إذا وردت قرينة، وحيث لا قرينة فإنه يبقى مع ماذا؟ مع الوجوب، يبقى مع الوجوب. فمن هنا وقع الخلاف، هل المندوب مأمور به أم ليس مأمور به؟ مبنى الخلاف على إفعال، هل هي حقيقة في الوجوب مجاز في الندب أم هي مشتركة أم هي للقدر المشترك الذي هو مطلق الطلب. فمن قال أنه قدر مشترك أنه مشترك قال المندوب مأمور به، من قال أنها حقيقة في الوجوب مجاز في الندب قال المندوب غير مأمور به حقيقة وإنما هو مأمور به على جهة المجاز. ولهذا قال هنا وقال قوم المندوب غير داخل تحت الأمر. والدليل على أن المندوب مأمور به أن الأمر اقتضاء وطلب، والمندوب مقتضى أي مطلوب، ومطلوب مقتضى ومطلوب. والدليل على ذلك تصور الطاعة فيه، تصور الطاعة فيه، لأن المندوب طاعة ولا ليس طاعة؟ طاعة، لأن أمر الشرع به على جهة ليس على جهة الجزم، وليس طاعة لكونه مرادا، لأن المعاصي مرادة، بمعنى أنه طاعة، ليس على أن طاعة لأنها مرادة لله، لأن كل ما وقع في الكون فهو مراد لله سبحانه وتعالى بما فيها المعاصي، لأن تلك المعاصي التي تقع هي مرادة. ليس هنا نتكلم على أن، لأن سيأتي معنا أن الأمر مخالف لماذا؟ للإرادة. الأمر مخالف للإرادة، سيأتي الكلام، سيأتي الكلام عليها. وإما تكلم على الإرادة الكونية الشرعية والإرادة الكونية القدرية إلى آخره. على سيأتي الخلاف بين الأمر والإرادة ومن سوى بينهما من المعتزلة. قال وليس طاعة لكونه مرادا، لأن المعاصي مرادة، ولا لما سوى كونه معمورا به، ولا لما سوى كونه معمورا به، فإن ذلك موجود في غيره وليس بطاعة. تعين أنه إنما كان طاعة لأنه مأمور به. إذا فقالوا المندوب مأمور به، أولا لكونه ماذا؟ فيه طلب، طلبه الشارع، طلبه الشارع كما طلب ماذا؟ المأمور. ولكون كذلك المندوب ماذا؟ طاعة، كما أن المأمور به ماذا؟ طاعة، كما أن الواجب طاعة، إذن فالمندوب به كذلك طاعة، إذن فيكون المندوب مأمور به. هو من هذه الناحية كونه طاعة هذا لا خلاف فيه، إذا كان أنه مأمور به بمعنى أنه يشترك مع الوجوب في كونهما طاعة فهذا لا خلاف فيه، أن هذا الصلاة طاعة، صلاة الظهر طاعة، وصلاة الضحى مثلا طاعة، هذا لا خلاف فيه. وإنما مبنى الخلاف هل صيغة افعل تتناول المندوب كما هي كما تتناول الواجب أم لا، هذا هو محل الخلاف. فلهذا قال فإن قيل كيف يكون مأمورا به والأمر اقتضاء جازم لا تخيير فيه، والندب مقرون بتجويز الترك والتخيير فيه، لأن ينفصل الأمر، ينفصل الأمر عن الندب بماذا؟ بالفصل. فللأمر فصل وللندب فصل، لأننا نقول في الأمر ما طلب الشارع فعله طلبا جازما حيث لم يجوز تركه، وفي الندب نقول ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم حيث جوز تركه. إذن فبينهما تباين باعتبار الفصول، وإن اشتركا في مطلق الطلب، الأمر المأمور به مطلوب والندب كذلك ماذا؟ مطلوب. قلنا الندب اقتضاء جازم وليس في لفظه تخيير، فإن التخيير بالتسوية في الفعل والترك وليس كذلك المندوب، وكونه إذا ترك لا يؤخذ مؤاخذة ذلك الواجب لا يدل على أن الخطاب المتعلق به خطاب إباحة، لأن خطاب الإباحة تخيير، وإن ورد بصيغة الاقتضاء وهذا اقتضاء وطلب وهو معنى الأمر. إذا قالوا الندب اقتضاء جازم، الندب اقتضاء جازم وليس في لفظه ماذا؟ تخيير، ليس في لفظه تخيير. قلنا صحيح أن نعم ليس في لفظه تخيير، ولكن فيه طلب، والشارع جوز ماذا؟ جوز تركه، جوز تركه ولم يجب ماذا فعله، إذن فهو ينفصل عن الوجوب. فلهذا قلت لكم أن مرد الخلاف في المسألة هل يفعل حقيقة في الوجوب مجاز في الندب أم لا، فإن قلنا أنها حقيقة في الوجوب فهي لا تشمل الندب إلا ماذا؟ إلا على جهة المجاز. فنقول المندوب مأمور به مجازا، أي يدخل في الصيغة مجاز، لأنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة، وحيث لا قرينة فإنه لا يدخل في إفعل. أما إذا قلنا أنها للقدر المشترك بينهما، أو أنها مطلق الطلب، فكلاهما مطلوب، فالمأمور به واجب مطلوب، والمندوب ماذا؟ مطلوب. وكذلك إن قلنا أنها بينهما اشتراك، أنها مشتركة بين الواجب وبين المندوب، هذا مرد الخلاف في المسألة. وقولكم لا يسمى عاصيا إن أريد به لا يسمى مخالفا فهو محال، بمعنى أن تارك الندب قالوا أنه لا يسمى عاصيا. قلنا ما قصدتم بقولكم لا يسمى عاصيا؟ إن قلت أنه لا يسمى مخالفا فهو محال، لأنه مخالف، له مخالف، مخالف الذي لم يفعل الندب، هل خالف الشرع ولا لم يخالفه؟ خالف الشرع، لم يفعله، خالف الشرع. ولكن هل يعثم بهذه المخالفة أم لا؟ قالوا لا يعثم، قالوا لا يعثم، فلهذا قال لا يسمى مخالفا فهو محال، وإن أريد به لا يعثم به فهو صحيح، فهو صحيح، بمعنى أن تارك الندب لا يعثم ماذا بتركه، فهو صحيح. ولكن لا نسلم لكم دخول مسألة الإثم في ماذا؟ في تعريف الواجب، في تعريف الواجب، وقد مر معنا أن قد يأتي ماذا؟ العفو. ولهذا قال ولا يلزم من ذلك أن لا يكون مأمورا به على ماذا؟ على ما عرف مما مر معنا في إدخال العقاب والإثم في ماذا؟ في حد الواجب. على أي حال، فمبنى المسألة على ما ذكرنا في اختلافهم في صيغة إفعال، هل هي حقيقة في الوجوب مجاز في الندب أم لا؟ فقوله مثلا هل المندوب مأمور به أم ليس بمأمور به، مرده إلى الخلاف في هذه المسألة في إفعال. إن قلنا أنه خاص بالوجوب إذن فالمندوب ليس مأمورا به، وإن قلنا أنها للقدر المشترك أو أنها مشتركة إذن فهو مأمور به. أو لك أن تقول مأمور به في الأول على جهة المجاز وليس على جهة الحقيقة. هو على ما قال المصنف هنا على أنه، لأن قال المندوب مأمور به وإن لم يكن مباحا مأمور به، لأنه خرجه على مسألة الطلب، أنهم يشتركان في الطلب أي للقدر المشترك، لهذا قال لأن الأمر اقتضاء وطلب، والمندوب ماذا؟ مقتضى ومطلوب، إذن فاشترك في ماذا؟ في الطلب، أنه للقدر المشترك الذي هو مطلق الطلب، هما يشتركان في الطلب، فهذا مطلوب وهذا مطلوب، إذن فيكون المندوب مأمور به. ثم قال مسألة الواحد بالعين، هذا يأتي.